قال رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح كفرح وكجون وكشلل. تقدم شيء من الكلام على مصدر فعل اللازم، أي على مصدر الفعل الذي على وزن فعله، وهو لازم وليس بمتعد. أما فعل المتعدي الثلاثي فقد تقدم الكلام عليه أن مصدره فعل، هذا تقدم. لكن هذا البيت في خصوص فعل اللازم، فإن مصدره يقول رحمه الله هو فعل بالفتح، فتقول فرح فرحا، وكذلك جوي جوًا، وأيضا شلل يشتغل شللا، أو شل شللا، شلت يده شللا. فهذا هو قياس مصدر فعل اللازم المكسور العين، مصدر فعل اللازم المكسور العين فرح، مصدره فعل بفتح الفاء والعين. فيستوي في ذلك الصحيح كفرح فرحا، أشر أشرا، وكذلك معتل اللام كجوي وعمي، فتقول جوًا وعمًا، جوي جوًا وعمي عمًا. وهكذا المضعف أيضا كشل شللا، وقط قططا، وهكذا أيضا المعتل معتل الفاء وجع وجعا، وعور عورا. كل ذلك من هذا الباب، مصدره ما سمعت وهو الفعل. وكل فعل هذا الأصل فيه ثلاثي لازم، فبابه أي قاعدة مصدره وقياسه، بابه أي قاعدة مصدره وقياسه فعل بفتح الفاء والعين. كل فعل لازم ثلاثي هذا الأصل فيه، أن قاعدة مصدره ما ذكر الإمام رحمه الله، وقياس مصدره هو فعل، سواء كان صحيحا فرحا فرحا، أو كان معتلا واعتلاله سواء بالعين أو بالفاء أو كذلك باللام، كله سواء في الحكم، سواء كان اعتلاله كما سمعت في لامه عمي عمن وجوي جوًا، أو كان اعتلاله في غير لامه كان يكون في فائه وجع وجع وجعا، أو في عينه كعور عور عورا، أو كان صحيحا مضعفا شل شللا، شلت يده شللا، ولا يقال شلت، شلت يده أي أصابها ذلك المرض وهو مرض الشلل، فساد في العروق فيحصل له شلل لا يستطيع أن يحرك بعد ذلك اليد. كل هذا من هذا الباب كما سمعت. فمرض إذن وغضب، ما مصدره؟ مرض وغضب، ما مصدرهما؟ وأسف، من هذا الباب، غضبا ومرضا وأسفا. ووجل، نفس الباب، أحسنت، وجلا. ووبئت الأرض، وبئت الأرض وبأ، وهذه قاعدة مصدر الثلاثي اللازم الذي على فعله، الفعل الثلاثي اللازم الذي على فعله مصدره فعل، هذا هو قاعدة هذا الباب. قال رحمه الله: وفعل اللازم مثل قعدا، له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا، أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للدا فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفاعل كصهل. حاصل هذه الأبيات كما تقدم معكم في تقسيم الفعل، الفعل منه ما هو فعل متعد ومصدره، ما هو مصدره؟ فعل المتعدي فعل، ضرب ضربا، أحسنت. وهكذا أيضا فعل المتعدي مصدره الفعل، مثاله شرب شربا، أحسنت، شرب شربا، لقم لقما، إلى آخره. ثم أخذنا فيما تقدم من درس سالف فعلا لازم، وأن باب مصدره فعل، فرح تقول أو فرح مصدر فرح فرحا، وهكذا جوى مصدر جوى جوا، وهكذا شل مصدره شللا. واليوم أو في هذا اليوم نأخذ مصدر فعل اللازم، وأن مصدره فعول، مصدر فعل اللازم بالطراد هذا هو الأصل، ما لم يكن مستوجبا فعال سيأتي. فالأول نريد أن نقعد مصدر فعل اللازم، أما مصدر فعل المتعدي تقدم، ومصدر فعل المتعدي تقدم، ومصدر فعل اللازم تقدم. فعندنا القسم الرابع وهو فعل اللازم. ما هو مصدره؟ مصدره الفعول. قعد قعودا، جلس جلوسا، وهكذا غدا غدوا، هذا مصدر فعل اللازم. غدا غدوا، سما سموا، كل هذا من هذا الباب. فإن هذه أفعال على فعل لازمة مصدرها الفعول، وهذا بالطراد فيها، هذا بالطراد فيها لا يتخلف إلا إذا أريد ما ذكر، إلا إذا أريد ما ذكره سيأتي الكلام عليه. وإلا القاعدة المضطردة في فعل اللازم الفعول بالنسبة للمصدر، باب مصدره الفعول. فجلس تقول جلوسا، قعد قعودا، وهكذا أيضا غدا غدوا، سما سموا، وما ذكر غد ما ذكر أيضا في الأمثلة هنا رحمه الله تعالى. هذا هو مصدر. بقي يقول الإمام هذا الاضطراد المذكور في فعل اللازم الفعول ما لم يكن مستوجبا فعالة، أو فعلان فدري ما أو فعالة، ومتى يستوجب فعالة؟ قال فأول لذي امتناع كأبى. فإذا كان لذي امتناع يفيد الفعل الامتناع فتقول أبى إباء، فمصدره الفعال. فأول لذي امتناع كأبى، فإذا كان فعله يفيد الامتناع فإن مصدره يكون على الفعال ولا يكون على الفعول، فهذا يحفظ. فهذا مستثنى لأنه مستوجب غير ما ذكر، مستوجب فعالا. فإذا كان مستوجب فعالا، ومتى يستوجب فعالا فعل اللازم؟ يستوجب فعالا إذا كان يدل على إيش؟ على الإباء والامتناع، على الإباء والامتناع. كأبى تقول إباء، ونفر نفارا، نفر نفارا عنا. فهذا هنا يستوجب الفعال، فمصدره كما سمعت، أو يستوجب الإباء، قصي هنا بمعنى الإباء، فيستوجب الفعال. وهكذا أيضا إذا كان مستوجبا، أي مستحقا، المقصود بالمستوجب المستحق، إذا كان مستوجبا فعلان، فعلانا، فإن مصدره يكون على هذا. طيب متى يستوجب فعلان؟ قال والثاني الذي اقتضى تقلبا، فما اقتضى تقلبا فإنه يستوجب فعلان بالفتح، يستوجب فعلا. مثال ما اقتضى تقلبا، جال جولانا، جال جولانا، ولمع لمعانا، وهكذا غلى غليانا، فهذا يستوجب فعلانا، فيستوجب فعلانا إذا كان يدل على تقلب. فإذا دل على تقلب لمع تقول إيش؟ لمعانا، وغلى القدر غليانا، وجال زيد جولانا، وهكذا. فإذا كان كذلك وطاف أيضا إيش؟ طوفانا، وهكذا نزا نزوانا، نزا نزوانا، فإنه يقتضي تقلب ويقتضي اهتزاز وحركة، فإنه في هذه الحالة يكون مصدر أو يكون مصدره على فعلان. نزى قال بالنون، نزى الفحل على أنثاه، فيكون المصدر نزوانا، نزى نزوانا، لأنه في التقلب ما في استقرار حركة. نزى نزوان، نزى الفحل على أنثاه، أي مصدره في هذه الحالة فعلان، لأنه كما ترى يفيد التقلب لا الاستقرار، ما يفيد الاستقرار. والمقصود بالتقلب هو تحرك مخصوص مع اهتزاز واضطراب، تحرك مخصوص مع اهتزاز واضطراب، لا كل حركة، وإنما التحرك مخصوص مع اهتزاز واضطراب، غلى القدر غليانا، ولمع السيف لمعانا وطاف طوافا، طاف طوافا مع حركة الطواف واهتزاز مخصوص. وهكذا ما سمعت جال جولانا ونزى الفحل نزوانا. فإذا هذا أيضا مستثنى لا يكون على الفعول الذي هو فعل لازم ويفيد ما سمعت اقتضى تقلبا، فإنه يستوجب في هذا الحال إذا اقتضى تقلبا ماذا يستوجب من مصادر؟ فعلان. احفظوا هذا واضح، فإذا اقتضى تقلبا فإنه يستوجب فعلان، وإذا اقتضى إباء، وإذا أفاد على الامتناع أو دل على الامتناع فإن مصدره يكون على الفعال كأبى إباء ونفره نفارا وهكذا. ثم قال فيما يقتضي فعالا للدا فعال أو لصوت. طيب بقي معنا هذا الثالث الآن الذي خرج عن القاعدة المضطردة في فعل اللازم التي هي فعول المصدر، خرج عنها، وذلك ما يكون مصدره على فعال. ومتى يكون مصدره على فعال؟ إذا كان نداء لمرض من الأمراض، نداء من الأدواء، فإن مصدره يكون على فعال، مثل سعل سعالا مشى بطنه مشاء. فالذي يدل على داء هذا يكون في فعلين، في الفعل الذي يدل على داء مثل ما سمعت سعل سعالا مشى بطنه مشاء، فهذا داء من الأدواء ومرض من الأمراض. وهكذا زكم زكاما، زكم زكاما، قد يقول قائل زكم ما هو فعله، فعله باعتبار الأصل، لكن العرب ألزمته فعله، ألزمته فعله، وإلا أصله فعل أن يستعمل هكذا فعل على فعل وهو لازم، لكن العرب ألزمته على ألزمته هذه الصيغة وهي صيغة فعل، فهو فعل باعتبار الأصل. فهذا داء أو ما هو داء؟ زكيم زكاما، فمصدره إيش إذا كان دل على داء اللازم؟ فعل اللازم الفعال. وهكذا أيضا سعل ما هو مصدره؟ وهو داء من الأدواء السعال. ومشى بطنه ما مصدره؟ المشاء مشاء، مشاء مشاء. وهكذا أيضا فيما دل على صوت مصدره الفعال، فيما دل على صوت مصدره الفعال، نعق نعاقا ونبح نباحا وصرخ صراخا ووعى وعوى عواء عواء عواء، فهذا دال على صوت فمصدره الفعال أيضا. فما دل على داء أو على صوت مصدره الفعال. مثال ما دل على داء سعال سعالا ومشى بطنه مشاء وزكم زكاما، ومثال ما دل على صوت نبح نباحا صرخ صراخا عواء عواء، وهكذا أيضا نعق نعاقا. انتهينا من هذا وانتهينا، بقي الرابع والشامل سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. هذا شيء آخر مصدر الفعيل، هذا نؤخره إلى غد إن شاء الله، نريد الخلاصة لكن جاء الوقت.